وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين معروشات كله. ضيف عليك. أنا خلق العظيم. الله أكبر. Thank you.